أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل مراجعة خفيفة على اسمين قبل الدخول في اسم الله الهادي. واسم الله الهادي من الأهم الأسماء اللي يجب ان قلبك يكون معاها بشكل دائم ومستمر، لأننا دائما نتعرض لأمور نحتار فيها، أمور احنا محتارين فيها. انا أبدأ بإيه في علمي عن الله؟ احتار. انا اتعامل مع الناس ازاي؟ احتار. انا اربي اولادي ازاي؟ احتار. انا اتعامل مع زوجي ازاي؟ احتار. اتعامل مع فلان ازاي؟ احتار. فبنحتاج الى الهدايه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا دراسه اسمين من اسماء الله تعالى. يمكن انتوا ما كنتوش موجودين. الواحد الأحد والصمد. احنا هنراجع بس يعني مراجعة خفيفة عليهم لتعلق الصمد باسم الله الهادي. طيب، ما معنى اسم الواحد الأحد؟ الواحد أي واحد في ذاته، يعني ليس هناك ذات مثل ذات الله أبدا، هو واحد. طيب، ليس كمثله شيء. متفرد بذاته، متفرد بصفات الكمال، واحد في أفعاله، لا يفعل أفعاله سبحانه وتعالى أحد سواه، واحد في كمال صفاته لا يشاركه أحد. وقد ورد اسم الأحد مرة واحدة واسم الواحد عدة مرات. ما أثر إيمانك بأن الله واحد أحد؟ ألا يلتفت قلبك إلى غيره، يعني وحده، هو وحده ماشي، بنقول واحد الذي يدبر لي أمور حياتي، واحد الذي يستطيع أن يسعدني، واحد الذي يستطيع أن يأتيني بالأسباب، واحد الذي يستطيع أن يخلقني، يرزقني، يدبرني، يسعدني، اللي هي كل أفعال الربوبية، وواحد الذي سأتجه إليه بقلبي، وواحد الذي أحتاج إليه. طيب، بيكمل هذا المعنى اسم الصمد. ما معنى اسم الصمد؟ يجمع بين معنيين، مركزين معايا؟ طيب، إيه المعنيين؟ المعنيين الاسم الصمد، أولا في وصف الله أن له الكمال. يبقى ما معنى الصمد؟ أن له جميع صفات الكمال، كمل في سؤدده سيادته سبحانه وتعالى، له كمال الصفات، يعني كامل القدرة، لا يعجزه شيء، كامل القهر، لا يغلبه شيء، كامل العطاء، لا يبخل على أحد. طيب، كامل في صفاته كلها. يبقى معنى الصمد أي أنه له صفات الكمال كلها. يترتب عليه معنى الثاني لاسم الصمد اللي هو لجوء الخلائق إليه. ده اللي احنا خدناه، صح؟ ده اللي احنا ايه خدناه، لجوء الخلائق إليه. فهو سبحانه كامل الصفات، لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إليه ويصمد إليه. يعني إيه يصمد إليه؟ يعني يتكئ عليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ويطلب منه حاجته. والرب كريم، سلام من أن يبخل على أحد بمصلحة له. طيب، يبقى يصمد إليه، ليس لأحد غنى عنه. فأنت لا تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين، بدليل قولك في أذكار الصباح والمساء إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى انت مفروض انت وانت بتقولي الاذكار تقوليها بقلبك ولسانك ان انا ليس لي احد اتكئ اليه او اصمد اليه الا انت. طيب وبتطلبي منه ان هو يكمل لك ايه حاجاتك ويقضي لك ايه حياتك، لانه هو سبحانه وتعالى كامل الحياة، قيوم، قيوم يعني قائم على امور خلقه. طيب يبقى اذن هذه حقيقة العبد انه لا يستغني عن ربه طرفة عين. لكن هل كل العباد يشعرون بهذه الحقيقة؟ هل كل العباد بيشعرون بهذه الحقيقة؟ هل يشعرون بحلم الله عز وجل، صفة حلم الله عليهم وأنه لا يعاجلهم بالعقوبة؟ هل يشعرون بعطائه سبحانه وتعالى؟ هل يشعرون برحمته؟ ليس كل أحد يشعر بتودد الله سبحانه وتعالى له، فتجد أن الله أعطاهم قبل أن يسألوه. وهذا من معاني اسم الله إيه؟ المنان. درست معايا المنان صح؟ المنان. طيب الذي يعطي النوال قبل السؤال، المنان الله سبحانه وتعالى أعطاهم قبل أن يسألوه، فغرهم عطاءه قبل أن يسألوه. فتصوروا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن عطاء الله ملكهم وأنهم لا يحتاجون إلى ربهم. وأنا ضربت لك مثال، أنت ربي أنعم عليك باللبس، بنعمة اللبس، هل كنت بتستكسيه؟ يا عبادي كلكم عار ماشي إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. هل كنا نستكسي ونستطعم؟ ليه؟ لأن إحنا غرنا عطاء الله، هو من علينا بالعطاء، فشعرنا أن العطاء ده إيه؟ طبيعي، يعني حاجة إحنا اللي بنملكها. طيب وكأن غرهم عطاء الله وكأنهم لا يحتاجون إلى ربهم، وهم في الحقيقة لا يستغنون عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. وإذا نظرت إلى حقيقة صحتك وسمعك وبصرك وقدرتك ستجدي هذا الأمر. يعني إحنا هل كل واحدة فينا كده وهي ماشية كده على رجليها بتبقى فرحانة جدا برجليها؟ ما بنستشعرش هذه الفرحة بالصحة. إمتى بقى نحسها؟ لما نقع، نقع ونيجي نقوم نبقى في منتهى السعادة يا. طيب لكن احنا هل بنشعر بجميل عطاء الله بالصحة والسمع والبصر؟ عندما يهاجمك فيروس صغير لا يرى الا لا يرى الا بالمجهر ثم تصبحي عاجزة، فما اعجزك؟ يعني ايه اللي مسبب ان انا تعبانة قوي كده؟ وما سلط عليك هذا الا الله سبحانه وتعالى ليشعرك بقيمة النعمة اللي انت كنت ايه فيها. وما احياك وما اعطاك القدرة الا الله، فهو سبحانه الصمد الذي تصمد اليه الخلائق. اذا ما معنى الصمد؟ يدور معناه حول معناه. ايه هو بقى عشان تحفظوا معايا؟ بتفتحوا المتن وتحفظوا المتن اللي احنا بنشرح منه، لازم يتحفظ، لازم عشان تعرفوا تشتغلوا عند ربنا وتوصلوا للخلق. طيب ما معنى اسم الله الصمد؟ ها، كل يوم تقول يا رب قل هو الله احد الله الصمد. انت عندك حاجه ان انت تقضيها مع ابنك الكبير وابنك الصغير وجوزك وفي شغلك ومع بنتك، وعايزه تعبدي ربك صح صح، مش دي كلها حاجات؟ فبتقولي الله الصمد، ماليش غيرك في الغم اللي أنا فيه ده يا رب. خلاص. طيب ما معنى بقى الصمد؟ أنه كامل الصفات، كمل في سؤدده وشرفه وفي حلمه وفي جبروته إلى آخر الصفات. رقم 2 في معنى اسم الله الصمد، أنه سبحانه وتعالى تصمد إليه الخلائق، يعني إيه؟ يعني المتكئ إليه في قضاء حوائجك، مش لما تقع في حاجة تبقي بتدوري مين بقى اللي ينفعني بقى أن أنا أحل المشكلة دي. ليس لك إلا واحد هو الصمد. ولذلك من الصور اللي ربي أمرك بتكرارها، قل هو الله أحد الله الصمد، ربي يذكرك أنه مهما تعددت حاجاتك وكل يوم بل وكل ساعة أنت في حاجات لك تحبي أن إيه؟ أن تقضيها، فمن الذي يقضيها لك؟ الصمد. طيب، يبقى إذن الاسم مركب من هذين المعنيين، فهو تعالى واحد أحد تصمد إليه كل الخلائق وكل الناس محتاجون إلى الله أن يصمدوا إليه سبحانه وتعالى. والله ضرب لنا مثل في كتابه جميل قوي. بتسمعوا دورة الأمثال؟ من أهم الدورات دورة الأمثال، وبتوصلكوا يعني أبسط شيء أنك تسمعي كل يوم عن ربك ساعة وعن كلامه. وربي لفت أنظرنا إلى أهمية الأمثال وقال وما يعقلها إلا العالمون. فمن ضمن الأمثال الجميلة جدا جدا، ها إيه المثل؟ عبد فيه شركاء متشاكسون. طيب، فمثل الله عبودية العباد لغيره كواحد عبد، ركزي بقى معايا في المثل، اشتراه مجموعة من الأسياد. ده كان أحيانا يحدث في الجاهلية، كما هو معلوم في الجاهلية أن العبد ممكن أن يشتركوا مجموعة من الأسياد في شراء عبد واحد. فالله تعالى يضرب المثل فيقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني ايه؟ واحد بيشتغل عند ايه؟ 20 سيد لي. خلاص، انظري لحال هذا العبد من جهة الشقاء، بيشتغل قوي قوي قوي عند ده عشان يرضيه، والتاني يخالفه يعني ايه عايز يعمل حاجة تانية خالص، وده يقول له اعمل كذا وده يقول له اعمل كذا، واحد يقول له انا عايزك تخدمني في البيت، واحد يقول له انا عايزك تخدمني في الغير، واحد يقول له انا عايزك تعمل لي كذا. كلهم ايه الشركاء دول؟ ايه وصفهم؟ متشاكسون، مش متفقين على شيء او مش عيشتهم واحدة. ايه حال العبد ده اللي بيشتغل عند 30 واحد او كذا شريك؟ ايه حاله؟ متقطع، متشتت، قلبه مشتت، بدنه مهلك، عقله مشتت، تعبان. طيب، فتراه يرضي هذا ولا يرضى، ويرضي ذاك ولا يرضى، وهم متشاكسون بمعنى أنهم مختلفون. طيب، إيه حال الرجل الآخر؟ ما وصفه؟ رجلا سلما لرجل، أي عبد لسيد واحد، اللي بيقول له عليه بيعمله. هل دوت زي ده؟ هل يستويان؟ أيهما أكثر راحة؟ العبد المملوك لشركاء متشاكسون أم العبد لسيد واحد؟ ها؟ لسيد واحد، ولله المثل الأعلى. فهذا مثال على عبوديتك للواحد الأحد الصمد ولجوئك إليه وطلب رضاه وحده وجعله سبحانه وتعالى غايتك والمراد، وإن كل طاقتك تنصرف لواحد وهو سبحانه وتعالى شكور ويرضى بالقليل ويجازي عليه بالأجر الكثير. سبحانه وتعالى الرب شكور. طيب، وكيف انظري لحالك، كيف عندما تصمدي إلى غيره وترضي هذا وتنتظري إن هو يرضى، تقولي ده أنا كل ما أجي أرضيك ألاقي العملية إيه؟ عكس وعايزة ترضي ده وعايزة ترضي ده وعايزة ترضي ده، تيجي ترضي واحد التاني يقع منك، تيجي ترضي ده ده يقع منك، تيجي تعملي كذا ده يقع منك، لأنك بتبقي مشتتة. التشتت في القلب شعث لا يجمعه إلا الله. خلاص، يبقى أصبح فيك لو تعددت. فهنا لما أنت يبقى كل تفكيرك في حاجات متشتتة، حاجات متشتتة، عايز أعمل كذا وعايز أبني البيت وعايز أودي لكذا لفلان كذا وعايز أرضيهم وعايز أسوي كل ده حلو، بس لمين؟ لمين؟ وهل اللي انت بتفكري فيه وفق رضا الله عز وجل، يعني الأعمال اللي انت هتعمليها دي كلها فيها هدف اللي هو الإخلاص وقصد الله عز وجل بالعمل، ولا انت مشتتة بتصحي من النوم ما انتش عارفة تعملي ايه ولا ايه ولا ايه بالضبط؟ طيب، هل انت فيكي شركاء متشاكسون فتبحثي في كل حالة عن احد يساعدك؟ ماشي، احد يسجل ابني في الجامعة، واحدة تسجل بنتي في الجامعة، اشوف وسطة لفلان، اشوف ازاي ايه، طب انا هجوز عيالي ازاي، طيب وبعدين مين اللي هيساعدني في جوازهم، طيب وبعدين لما اجي اجوزهم هعمل ايه مع اهل جوازتهم، طب وهتعامل معاهم ازاي، طب ما اصل في ناس فيها حاجات غريبة كده. طيب ده كله بتلجئي لمين؟ تقعدي بقى بتتنقلي بين الناس ولا بتصمدي لواحد هو اللي يهديكي؟ وطبعا دوت طبعا كلها ايه، مقدمة لاسم الله الهادي. كلما نشأ لك غرض، هناك بعض الناس كلما نشأ لها غرض ذهبت تبحث عن شخص فتجد ان هذا الشخص تطبطب عليه وهذا تسأله وهذا تخاف على خاطره حتى لا يذهب ويتركها، وفي النهاية يصبحوا شركاء متشاكسون، خايفة على ده يحسن يروح مني وخايفة على ده يحسن يروح مني وخايفة على ده يحسن يروح مني. خلاص، في المقابل تفضل. ممتاز، أداء الحقوق ينزل البركات، لكن انت بتلجئ لهم ليه؟ هل بتلجئ لهم؟ ايوه، ده اكيد. ممتاز، استعين بالله واصمد الى الله في اداء الحقوق، ده دي شيء مختلف. انا دلوقتي عندي اب لازم اؤدي لي حقه، عندي ام اؤدي لها حقها، عندي ولادي لازم اؤدي لهم حقهم، عندي بنتي ابني عملي دعوتي تعليمي واجباتي جيراني المرضى الاستشارات، دول كلهم انا اريد ان اؤدي لهم حقهم، ولذلك انا الجأ الى الصمد لان يعني، لان لا احد يعني الا هو. انا اقصد ان لما في نوعية من الناس كلما تقع في مشكلة او حاجة تلجأ لشخص ان هو اللي يحللها المشكلة دي، تلجأ لشخص تقول ايه ده لولا الوسطة الموضوع مش هيمشي، كبقى انت كده قلف الفتنة ايه سقطوا. طيب، او مثلا انا كأم هناخد الموضوع دوت، او ده فكر بقى ايه في النظريات الحديثة للتربية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، او ده فكر في النظريات الحديثة، طيب يبقى لازم ايه اعمل النظريات الحديثة، او احط ولادي علشان مستواهم وبرستيجهم يبقى عالي جدا في الايه في الانترناشونال. طيب، يعني في ناس بتلجأ لامور متخيلة ان هذه الامور هي اللي هتقضي لها حاجتها، دي فيهم شركاء متشاكسون. الذي يصمد اليه في قضاء الحوائج هو واحد، والواحد الاحد الذي تصمدين إليه هو الذي سيأتي لك بهذه الأسباب. عشان ما فيش واحدة تقول لي يعني يا أمنية ما ناخدش بالأسباب، أنتي خدي بالأسباب، ما تخليش الأسباب هي اللي تاخدك. مفهوم؟ فاهمين؟ أيوة، قلبي يتعلق بالأول وهو الله، الأول الآخر الظاهر الباطن، الأول هو الذي يأتيني بالأسباب ويسخرها إيه لي، خلاص؟ فأصمد إليه، أطلب منه الحاجات. لما تصمدي إليه ويكون ليس لك إلا هو الواحد الأحد، تري عجبا في عطائه كيف أنه يسخر لك العداد. يعني ما تحتاجي تترجي أحد، تعديش تحايلي على حد، بل الله يسوق لك الرزق سوقا. فحتى الأسباب لا تغرك، فهي رزق من رزق الله عز وجل. من الذي يسببها؟ مين اللي بيسبب الأسباب؟ خلاص، نحن لا ننكر الأسباب، لكننا نلفت النظر إلى من يسبب الأسباب، خلاص؟ فلا يكون لك إله إلا إله واحد تصمدي إليه في كل حال وفي كل وضع، من أن تفتحي عينيك إلى أن تغمضيها. أنت دائرة في الطلب منه سبحانه وتعالى وفي سؤاله لحفظ أبنائك وحفظ أبناء أبنائك وحفظ زوجات أبنائك، وتسخير كل من تحتاجين إليه في قضاء أمورك. أنت بتسألي الله الصمد. طيب، كل ما يمر على خاطرك من حاجات تسألي واحد، وده احنا هناخده اللي هو عملية الاستهداء التي يقوم بها القلب بشكل ايه دائم ومستمر. طيب، فهل في هذه الحالة ستكوني كحال شركاء متشاكسون؟ بالطبع لا. لذلك من أعظم الأسماء التي يجب أن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا الواحد الأحد، يعني واحد اللي تلجأ له، واحد اللي تصمد إليه، واحد اللي تطلب منه. الواحد الأحد هو الذي تصمد إليه كل الخلائق، فيحتاجه كل أحد، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. ها؟ بل أخبريني عن شخص يقول لك أن الله احتاجه، لن تجدي أحد يقول أبدا أن الله احتاج، لكن كل العباد يعلمون بالفطرة أنهم محتاجون لربهم. ما الذي يغلق على قلوبهم إحساسهم بالحاجة؟ يعني إيه اللي بيخلي ناس ما يحسوش بالحاجة؟ بسبب ما أعطاهم الله، بسبب ما أعطاهم الله. واحدة لقت نفسها معها عربية على طول، خلاص؟ ما تحس بقيمة الدابة غير لما تتعطل العربية، تقول يا رب. دلوقتي بتقول يا رب دلوقتي. واحدة ما تحسش بحاجة ان هي تقول يا رب قطعني غير لما تبقى في مكان بعيد ونسيت شنطتها وميتها من الجوع. يبقى اللي بيغلق على قلوبنا او بيخليناش نشعر بالحاجة بسبب ان الله من علينا، جعلتنا نتصرف على العكس. للأسف ننصرف عن سؤاله والصمود إليه بقلوبنا، وإلا فالحقيقة إننا دائما في إيه؟ في حاجة، والحاجة المحتاج لابد أن يلجأ لمن إيه؟ يعطيه حاجته. وهذا الكلام نقوله دائما: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كذلك درسنا معنى اسم الله الرزاق، فاكرينه طبعا، درستوه معايا؟ خير، درستوه. طيب، وقلنا انه سبحانه وتعالى المتكفل بارزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من الارزاق. وقلنا ان ارزاق الله عز وجل بتنقسم الى قسمين، ايه هما؟ رزق عام ورزق خاص. رزق عام لجميع الخلق، ما تقوم به الأبدان، ورزق خاص ما تقوم به القلوب، خلاص؟ فأما رزق القلوب نسأل الله عز وجل أن يغرقنا فيه، فيكون بالعلم والإيمان وهذه أرزاق الله العظيمة. طيب، وأما رزق الأبدان فيكون بالمال الحلال. ننتقل الآن إلى دراسة اسم الله الهادي. قال الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه فقه الأسماء الحسنى، ذكر الله عز وجل هذا الاسم في موضعين من القرآن الكريم، وهما قوله سبحانه وتعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم اهدنا واهد بنا. من هو الهادي سبحانه وتعالى؟ الهادي هو الذي يهدي عباده، وحنفسر طبعا كلمة يهدي، لان احنا اتفقنا ان احنا لازم ايه لما نفسر ايه بمرادفات اخرى. طيب، الهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم على ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. ده من المثل. إذن أولا ثبوت هذا الاسم. كم مرة ورد اسم الهادي في القرآن الكريم؟ مرتين، في سورة الحج وفي سورة الفرقان. طيب، نتناول جزئية علمية بسيطة، هتناولها سريعا واحنا تعرضنا ليها. هناك تنبيه ننبهكم إليه. ما هو؟ إن أسماء الله تعالى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا انتهى الحديث، خلاص. يبقى النبي لم يعدها لنا عدا. طب أمال العد اللي مشهور دوت إيه؟ من إدراج الوليد، رجل اسمه الوليد. طيب، هو أدرج وفق إيه ما سهله. لكن هنا إمام أحصى دخل الجنة، إلى هنا انتهى الحديث، خلاص. يبقى النبي لم يعدها لنا إيه عدا، إنما نحن نعرفها من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده، حلو، ماشيين مع بعض كده. فأسماء الله تعالى لها شروط، كنت ذكرتها قبل كده. طيب، وهنا أهل العلم اجتهدوا في إحصائها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدها. طيب، فإحنا الأسماء اللي بتثبت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدها لنا العلماء من أهل السنة والجماعة، هي التي إيه نتعبد لله عز وجل إيه بها. هنا في هذا الكتاب الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن أثبت اسم الله الهادي. ما دليله في ثبوت الاسم؟ قال لك وروده في موضعين من مواضع القرآن الكريم. آية الحج: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وفي سورة الفرقان: وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى إذن هذا موطن ثبوته. ما معناه؟ هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، في الاثنين، في الاثنين بيهديهم للاثنين. خلي بالك من التعريف. وهو الذي اهتدى بهدايته أهل ولايته من الصالحين إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. إذا هيتحدث لك الشيخ عن أربع أنواع من الهداية عشان تفهمي يعني إيه كلمة هداية. هداية عامة، هذه في هداية عامة، تحت هذه الهداية يدخل من ومن، والهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية إلى المصالح. تعني الهداية إلى المصالح كل المخلوقات التي خلقها الله يهديها إلى مصالحها. طيب، فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها، من أي آية تأخذي هذا الكلام؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى كل المخلوقات التي خلقها الله يهديها الله. طيب، فهداها الهداية العامة يعني إيه؟ يعني عرفها لمصالحها وجعلها مهيئة لما خلقت له. يعني إيه؟ البيبي الصغير مين علمه ينزل من بطن أمه يلتقم ثديها ويدور عليه بقه؟ طيب، الحصان اللي لسه مولود مين اللي قال له قوم ونقام وقف على رجلك؟ مين؟ طيب، وهذا هداية البيان، فأنزل الكتب، ربي ما خلانا ما تركنا هملا، فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام وبين أصول الدين وفروعه وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه. الناس اللي بتقول لو ربنا عايز يهديني كان هداني، لا، ربي يحب الهدى. ولذلك أنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وبين أصول الدين وفروعه، بينها أمامك، بينها، وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين، هداية التوفيق رقم ثلاثة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة، دي رقم أربعة، كما هداهم في الدنيا إلى أسبابها وطرقها. فقوله سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى يتناول جميع أنواع الهداية. إيه هي بقى أنواع الهداية؟ واحد، خلق المخلوقات وهداها لمصالحها. كل المخلوقات بتتولد ربي يهيئ لها أسباب تمشيها لقضاء مصالحها. تمام كده؟ نكمل مع اسم الله الهادي. كم نوع ذكر للهداية؟ ثلاثة إلى الآن، والرابعة جاءت بالإيه؟ في آخر سطرين. خلق الله عز وجل المخلوقات وهداها لمصالحها. كل مخلوق عرفه الله وعلمه الله ما يقيم به أمر نفسه. طيب، ثم بعد ذلك هداهم هداية البيان، دي رقم اثنين، هداية البيان اللي هي هداية الدلالة، بأن أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الطريق الصواب ووضح الطرق الأخرى وحذر منها. ثم هداهم هداية التوفيق، هنعرف بالتفصيل إن شاء الله دلوقتي. يبقى إذن دي الثلاثة الأولى، الهداية الرابعة يهديهم إلى أماكنهم في الجنة أو النار، الله العفو والعافية من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار. بيبقى العبد عارف مكانه فين في الجنة، ولا هو أهدى إليه من بيته في الدنيا. شوفي انت عارفه مكانك انت ساكنه فين ولا لا؟ مكانك في الجنه بتبقي عارفه اكتر. او نسال الله العفو والعافيه النار. طيب يبقى دي الهدايه الرابعه. طيب ندخل على كلام ابن عطيه وكلام شيخ الاسلام. قال وها هنا وقفه لبيان الهدايه المضافه الى الرب. ركزوا معايا حبيباتي. سبحانه وتعالى ويتناولها اسمه جل وعلى الهادي، اسمه الهادي، الهداية العامة، الهداية العامة. ما معنى الهداية العامة؟ هي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي هداية شاملة للحيوان والإنسان، حتى الحيوان بهيمه طيره دوابه فصيحه وأعجمه. ومن ذلكم هدايته سبحانه وتعالى الحيوان البهيم إلى التقام ثدي عند خروجه من بطن أمه، وإلى معرفته بأمه دون غيرها حتى يتتبعها أين ذهبت، وإلى قصد ما ينفعه من المرعى، يروح عند النبات الأخضر ويأكله دون ما يضره. ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها ثم عودها من مسافة بعيدة، بيصير النحل مسافات رهيبة رهيبة، سواء للشجر أو الجبال أو النباتات، بيمشي مسافات رهيبة ثم تعود من هذه المسافات البعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم. عارف الطريق، عارف الطريق ورجاله كويس جدا ما بتهش. وكهداية النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عنها الطريق. بيعمل عمايل النمل ده، شوفي النملة اللي ماشية كده وعلى ظهرها أكلها، وعلى الحفر اللي بيعملوها والبيوت اللي بيبنوها تحت الأرض تري عجبا عجبا. ولا أذكاها مهندس، خلاص تطلب قوتها وإن بعدت عنها الطريق، فإن ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة حتى تصل إلى بيتها فتخزن فيه أقوتها. من الذي هداها لهذا؟ الهادي سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الهداية العامة. ما معناها؟ أن كل مخلوق خلقه الله هداه إلى مصالحه، وضرب لك أمثلة من الحيوان كيف إذا خرج من بطن أمه كيف يهديه إلى التقام ثدي أمه ثم تميزها عن غيرها. كذلك كما ذكرت هداية النحل لتأخذ منه غذاءها وتبعد بعيدا عن مكانها، فكل هذا إشارة إلى هدايته العامة. ذكرت هذه الهداية في آية الأنعام. ماذا قال الله عز وجل في سورة الأنعام؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما معنى أمم؟ يعني جماعات لها حياتها الاجتماعية، هي عارفة نظام حياتها، هيئ الله عز وجل لها حياة وهداها لأن تدير حياتها وفق هدايته وهدايته لمصلحتها. يبقى هنا ما معنى أمم أمثالكم جماعات؟ ما حالها؟ مثل الحياة الاجتماعية التي بيننا، هم لهم حياتهم الاجتماعية التي تخصهم عملية تنظيم، فالله يهدي كل أحد إلى هذا التنظيم. ننظر إلى الآية التي بعدها، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ما علاقتها بالآية السابقة؟ كأنه يقال إذا نظرت لهدايته للخليقة يجب أن يقع في قلبك طلب الهداية منه، يعني تستهديه كيف تتصرفي، كيف يثبت قلبك إذا نظرت لهدايته سبحانه وتعالى، تستهديه يعني تطلبي منه الهداية أن يعرفك ويهديك ويعلمك، لأنه وحده هو الذي يهدي ويعلم ويوفق. وكيف تصلي إلى رضاه؟ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى هو وحده القادر أن يهديك إلى ما يرضيه، هو وحده وحده، لأن استقامتك على الطريق إنما هي من شرح صدرك، يعني اللي حيعرفك إزاي تمشي ويهديك ويعينك ويدبرك هو الله، وليس النظريات الحديثة وليس القواعد. وإحنا هبين لكم إزاي أو ما مقصودي، لأن إحنا بنطلب العلم النافع كله، بس إيه هو العلم النافع ده هبينه. طيب، يبقى المفروض أن تنظري إليهم وتتعلمي أن الله كما هداهم هو وحده الذي يهديك. طيب، والذين كذبوا بآياتنا، المعرض عن آياتنا، إيه وصفه اللي بيعرض عن العلم بالله عز وجل وعن طلب الهداية من الله وعن التذكرة؟ صم وبكم في الظلمات. يعني إيه صم؟ لا يسمعون الحق، هم عايزين يسمعوا اللي في هواهم. طيب، بكم لا ينطقون به. يريد تسمعوا الحلقة الأخيرة من الأمثال، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني اللي بيعرض عن العلم بالله عز وجل وعن تعلم دينه كأنه إيه؟ حمار. حمار ده مش كلامي أنا، ده كلام الله. طيب، هم هي بقى عبارة عن إيه؟ حمر، جمع حمار وحشي، ينفر بعضها بعض، بيقولك كأنهم حمر مستنفرة، عارفة لما واحد يقول للتاني اجري كله يجري، طب انت بتجري من ايه؟ مش عارف، حمار مش عارف مش عارف، بيفروا من العلم بالله، بيفروا من الدين. وبعدين ربطناها بايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ده كلام مين؟ ربنا. انا ما بشتمش حد، انا بقول لك الحق كلام الله، ان اللي بيعرض عن العلم بالله ويجري منه، لا لا ما تخلوناش، لا لا سيبوا انتوا بتتكلموا بس في ايه؟ الناس طلعت القمر وانتوا لسه عمالين تقولوا الكلام اللي انتوا يجري منك، يجري كانك بتقولي له ايه شيء عجيب يعني. خلاص، صم لا يسمعون الحق، بكم لا ينطقون به. طيب، يبقى ايه الهداية العامة دي؟ النوع الاول من انواع الهداية. خلاص، يبقى ايه معناها؟ يهدي جميع مخلوقاته الى مصالحها. فكل ما تسمع عن امم النحل، امم النمل، امم الفيلة، امم الاسود، وعن التنظيم والعلاقات والى اخره، هذا كله تحت اسم الله الهادي. فهذه كلها الهداية العامة. نرى النوع الثاني من الهداية، هداية الإرشاد والبيان اللي انتوا فيها بقى دلوقتي. انتوا الآن في هداية الايه؟ الإرشاد والبيان للمكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحد منهم حتى تقوم عليه. اوعي يجينك شبهة تقولي النصارى واليهود ذنبهم ايه؟ اتولدوا كفار. لا، مش صح. ما من مولود الا ويولد على الفطرة. طيب تقولي لي ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، اقول لك وربي يعرض عليه الهداية ليل نهار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى هنا هداية البيان التي يبينها الله بصور عجيبة لخلقه، هذه لابد أن تحدث. ولكن الناس بين أعمى وبصير، في من يمسك بحبل الهداية وفي من ايه يمشي وراء ايه؟ هواه. اوعي تحسب ان الرهبان دول مش عارفين الحق، ده في منهم كتير جدا مسلم. القصة اللي عادين في الدير دي كم رهيب منهم مسلم، وبيكشفوا بعض وبيحكوا عن بعض. واحد يجي يسلم وعنده الجرأة ان هو يشهر اسلامه، يقول اللي خلاني اهتدي دخلت على المعلم القسيس بتاعي في الغرفة وهو لوحده لقيته بيصلي. عجبا تسمعي، عجبا. خلاص، يبقى هداية البيان هذه يهديها الله، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحد منهم حتى تقوم عليه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، خلاص، وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لا، ربي هداهم. طيب، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. خلي بالك علشان رد الشبهة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى بيبقى فيه هداية ايه؟ بيان يسوق إليه العلم عنه سبحانه وتعالى. طيب، لما ربي أتى يكلم اليهود والنصارى قال في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود الرسول موصوف عندهم في التوراة، هم من قبل الرسول ما يجي عارفين وقته، وكذلك في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خلاص، طيب لما الكتب حرفت ربي بيعرض على هؤلاء بطرق نحن لا نعلم، لكن لابد أن توقني بهذه الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. حتى إيه؟ يبين لهم. أنتوا فاهمين الشبهة دي ولا ما أنتوش فاهمينها؟ حج علينا وحج عليهم. نعم، يعني ربي يبين لك ما تتقي به. خلاص، أي أن هدايه أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على تركهم الاهتداء. فهمت بقى؟ ومن يشأ يضلله. ليه بيضلله؟ عدلا، لأنه هو أعرض، ويعرض الله عز وجل عليه الهداية ويعرض. اوعي تتخيلي ان كلمة ومن يشأ يضلله ان الله يجبر احد على الضلال. تعالى الله، ربي من صفاته أنه عدل، كيف يجبرك على شيء ثم يعاقبك عليه؟ تعالى الله، ما يحتاج لهذا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كل الأقوام، كل كل الأقوام، نعم نعم، تعرض عليه الهداية ويعرض ويعرض عنها. اسمعوا المحاضرة الأخيرة، لما واحد يبقى عارف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب وانا تعرضت لها في حركة التمرد اللي طالعة دي، وبيحكي سيرة الرسول وكيف أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه اذهبوا فأنتم الطلقاء ما تظنون أني فاعل بكم، يعني قمة السماحة وقمة الأدب وقمة الأخلاق، ومع ذلك يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العبد المتخلف بأنه فاشي. عنده فاشية دينية، عايز وحدة الأديان. اسمعي اسمعي حتى تعرفي أن هذه الهداية عرضت عليه، ومع ذلك هو أخذ بكلام المتخلفين اللي من بره وجابه، وكل اللي حواليه قاعدين ايه يهزوا دماغهم. عجبا، يقول له ما سيبكوا بقى من اذهبوا فانتم الطلقاء، ده الطلقاء دي ايه على دينه برضه، كان الرسول يجبر الناس على دينه، وهذا لم يحدث، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني انت انظري كيف تعرض الهداية على عباد وهي واضحة كالشمس، وهم بهم من العمى ما بهم لشيء في هواهم لمرض في نفوسهم، قبضين كام دول؟ قبض كام عشان تقول الكلام ده؟ وجاي منين؟ ومين اللي بعتك؟ طيب ربنا يهدي، ربنا يهدي. ما هي هداية الإرشاد والبيان للمكلفين؟ للمكلفين، لو سألتك القرآن بين يدي قارئه، القرآن ماذا يعتبر؟ هداية، إرشاد وبيان. طيب الأنبياء لما يرسلوا لأقوامهم هذه ما اسمها؟ هداية، إرشاد ودلالة. طيب مجالس الذكر، الروضة من رياض الجنة، إقامتها للناس، من الذي أتى بك؟ من الذي دبر لك أمورك؟ من الذي أخرجك من بيتك؟ من الذي أيقظك؟ طيب تعتبر إيه؟ هداية، إرشاد. وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم هداية التوفيق، وهي شرح الصدور وحنتعرض لها دلوقتي. يبقى ما هي هداية الإرشاد؟ هي ما يسره الله من العلم، من بيان للعلم، بيان لحقوقه سبحانه وتعالى، من بيان لما يحبه، فهذا هداية إرشاد وبيان للمكلفين، بمعنى كل الطرق والوسائل التي هيأها الله تعالى للبيان تدخل تحت اسم الله الهادي. فهذه المسألة تفهميها جيدا لما تأتي فتسمعي قصص الكفار الذين دخلوا في الإسلام. قبل دخولهم من الذي أعلمهم عن الدين؟ من الذي هداهم قبل أن يعرفوا الدين؟ هداهم الله عز وجل. فهذه الهداية اسمها هداية بيان. انتبهي للكلام اللي أنا بقوله ده، الله تعالى لم يترك العباد على العباد، إنما هو سبحانه وتعالى هيئ من وسائل لبيان حقوقه وماذا يجب على العباد، وهيئ وسائل لا يتصورها عقل أبدا. ومن أعجب ما سمعنا، ويمكن أنا قلت لكم القصة دي قبل كده، من أعجب ما سمعنا أن في أحد المراكز في أحد الدول الغربية كان هناك مجموعة من المسلمين فتحوا مركز إسلامي، وكان سكنهم قريب من المركز، فهؤلاء أصحاب المركز بينهم عرب ينطقون بالعربية، وبينهم من هم من نفس الايه البلدة الأوروبية أو الغربية دي، من أهل البلد ينطقون بلغتهم. الرجل المسلم الذي يعمل في المركز عنده سيارة وأوقفها أمام المركز وفيها أشرطة توحيد تقريبا، والله أعلم كان شرح الأصول الثلاث، طيب كان بلغة أهل البلد اللي هم إيه فاتحين فيها المركز. فحتى صاحب القصة وصفها وصفا، صاحب القصة بقى اللي بيحكي قصة قصته، قال إن شريط داخل مسجل السيارة وباقي الألبوم على الكرسي الأمامي، ثم يأتي أحد من أهل البلد اللصوص يسرق السيارة، حرام حرام، طيب يسرق السيارة، كافر شغل الشريط الموجود داخل المسجل بيرسل لو هو ماشي سارق بقى ومكيف وحاجة سيارة قدام مركز كده، خلاص شغل الشريط الموجود داخل المسجل. سمع الأول، من الذي أسمعه؟ مين اللي خلاه يحط إيده على المسجل؟ خلاص سمع الأول، ثم أخذ الألبوم كمل الألبوم، ثم عاد بالسيارة إلى المركز بعد أسبوع وأسلم، أعلن إسلامه في نفس المركز اللي سرق عربيته ورجع السيارة. فكيف ساق الله تعالى سبحانه وتعالى الهادي هذه الهداية؟ من أعجب القصص اللي جات لي في الاستشارات، كانت واحدة جاية وبعدين جايبة معها أمها أمريكية، طيب معاكي واحدة أمريكية عايزة تيجي تزورك، أيوة يا ستي بس أنا اللغة بتاعتي يعني حن معظم الحوار حيبقى تبسم، طيب يعني نصه كلام إنجليزي والنص الثاني هي ابتسامات، عسى الله عز وجل أن يجعلها هادية. طيب المهم بتحكي لي قصة إسلامها، وسبحان الله أنا فهمتها سبحان الله الهادي. طيب بتقول لي إن أنا من وانا صغيرة كانت نصرانية في أسرة كفرة، طبعا بتقول لي من وانا صغيرة بشوف رؤية إن في واحدة بتيجي وتديني كتاب في الحلم، وأقوم من الحلم كأني كنت في حقيقة، خلاص الرؤية دي استمرت معاها من وهي عندها 6 سنين لغاية ما ربنا قدر لها إن هي تقابل واحد مسلم في أمريكا وهي نصرانية، هو من الإمارات وهي أمريكية، وحب يتزوجها. قالت له بس ما تتكلمش معايا في الدين، انت ليك دينك وانا ليا دين. كل لما يجي يكلمها تصده، كل لما يجي يكلمها تصده. قال لها طب بصي انا بس هجيب لك كتاب مترجم وانتي اقريه. طيب بتقول انا داخله واقفه على الحوض ومتوتره من الكتاب اللي هو هيجيبهولي. فدخل عليها وهي في المطبخ قال لها انا حطيت لك الكتاب على الطاوله بره. بتقول لي انا نشفت ايديا وفي شيء بيقول لي يا ترى الكتاب ده اللي هو جايبه زي الكتاب اللي كنت بشوفه من وانا عندي 6 سنوات. بتقول لي اول ما شفت الكتاب وان هو انهارت في البكاء، وقعدت أقرأ في القرآن وأعلم أن في إسلامها. واحدة تانية برضو من قصص الهداية العجيبة، كانت فرنسية تقريبا وكانت مغنية وسرية جدا، ومع ذلك كانت على طول تعبانة نفسيا ومكتئبة. قالت فواحدة مغربية عارفة أن أنا لسه طالعة من المصحة، طلع من المصحة النفسية بتتعالج نفسي، لأن القلب اللي ما فيهوش علم عن الله لو جبتيله الملايين والله ما يسعد أبدا أبدا. طلع من المصحة النفسية فواحدة مغربية مغربية ايه؟ اسأل الله عز وجل ان يهديها. ما مغنية اصحاب مغنية واصحاب بقى شلة مغنيين بقى وايه وسوالف وانس. قالت لها انا هديكي الكتاب ده حطيه في شنطتك بس مترجم. بتقول بعد ما طلعت من المصحة النفسية كانوا نصحيني ان انا اقعد في ايه في مكان هادي وبعيد. فروحت في المكان الهادي والبعيد ده ومش لاقي حاجة اعملها والكتاب ده في شنطتي. ففتحت الكتاب وانا بقرأ في الكتاب كل ضيق في نفسي ليه علاج في الكتاب دوت. قعدت تقرأ متواصل 14 ساعة في القرآن وأعلنت إسلامها. يعني أنت كون أنك تقولي أن ربي لا يعرض الهداية اللي مش هتعرض الهداية عليهم ليهم موقف خاص في عرصات يوم القيامة خلاص. لكن ربي عدل ربي عدل كيف يعاقبك على شيء لم يصلك؟ كيف يعاقب الله عز وجل عبده على شيء لم يصله؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صح الآيات قلتها ولا في خطأ؟ انتبهوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. انتبهوا اوعوا تدخل لكم الشبهة دي يلي بتقولوا ذنبهم ايه ومش ذنبهم ايه. طب وصل لهم. طيب فهذه هداية البيان كيف ساق الله له البيان ساقه سوقا لا يحسبه عقل. لذلك لا تتصوري ان الله يوكل العباد اليك ولا تتصوري انك بنفسك تهديه وتبيني لهم، بل الله تعالى ييسر لهم من طرق البيان ما لا يحسبه عقل. ولذلك تري الرجل من أهل الكفر يبات الليلة وفي قلبه مشاعر بحث عن شيء لا يعرفه، في جواه ضيق وذهب وبيبحث عن السعادة. اسمعوا محاضرة الباحثين عن السعادة للشيخ محمد حسان. طيب واسمعوا شرح اسم الله الهادي للأستاذة أنهيم أيضا. طيب من هذا الصباح يجد شخص يتوضأ من أهل الإسلام أو يصلي أو يذكر الله فيجد في نفسه شيء بيحركه. من الذي حرك في من الذي أوجد الحاجة ومن الذي حرك في نفسه بغيته؟ فيسأل متلهفا حتى يصل، فيكون هداه الله لما وجد في قلبه رغبة في البحث عن الحق. لا تتصوري إن أحد يبحث عن الحق بصدق ولا يهديه الله.